أيوة. سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب إلا ووصف تلاوته وبراعة آدائه وطريقته ببعد الرؤية وعمق الفكرة والتي لا يدركها إلا أهل الفن والخبرة. Thank you. إنه الشيخ عبد عبد الراضي صاحب الصوت الآتي من الماضي، بكل ما يحمله من عبق أصيل وفن رفيع وشدو جميل. مع أنه صاحب أجمل وأقوى صوت سمعته في حياتي، وقد أسمعت هذا الصوت في عبد الوهاب أستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار، فأبدى نعشته بل ذهوله، وقال لي ما فيش شك أن هذا المقرئ هو أحد الثلاثة الكبار في تاريخ قراءة القرآن في عصرنا، وهم الشيخ رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل وهذا الشيخ وهو الشيخ عبد عبد الراضي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أفتحنا أبواب السماء الشيخ عبد عبد الراضي رحمة الله عليه صاحب مدرسة تتميز صاحب مدرسة عريقة تتميز بثلاث أشياء، هي الالتزام بالأحكام، حسن الصوت، الخشوع في التلاوة. فإذا أتيحت الفرصة لأي فرد الاستماع إلى مولانا عم الشيخ عبد عبد الراضي رحمة الله عليه ينجذب صوته بفور السماع لما له من صوت جريء مغلب بالخشوع، يأخذك إلى رحيق الجنة. فضيلة الشيخ يعني عبد عبد الراضي لم تتح له الشهرة مثل بقية القراء، وكنت شرفت بأني نشرت تسجيلات الشيخ على الشبكة العنكبوتية منذ 8 سنوات، وكان هذا لي شرف عظيم لنشر تراث هذا القارئ. يعني أذكر مقولة قالها لي عم الشيخ فتح المليجي في أثناء زيارتي له، فقال لي ذات مرة، كان فضيلة الشيخ فتح المليجي كان مصاحب لعمنا أستاذنا الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، فكان في أحد الليالي في محافظة السوهاج، فهو داخل كان البلد فسمع صوت يعني يقرأ من بعيد، وما كانش فيه مكبرات الصوت متاحة في هذا الوقت، فسأل عم الشيخ مصطفى إسماعيل مين هذا القارئ الذي يقرأ، قالوا له ده الشيخ عبد عبد الراضي. فهو لما دخل الصرادق فالشيخ عبد عبد الراضي قالوا له الشيخ مصطفى اسماعيل داخل رحمة الله عليه، فراح صدق. فلما وصل له عم الشيخ مصطفى قال له صدقت ليه يا شيخ؟ قال له لا ما اقدرش، كان فهذه على ما اتذكر كان يقرأ في سورة مريم. فقال له لا اقرأ انا عايز اسمعك. وبعد لما ختم التلاوة قال له ما انت قاعد ليه في الصعيد، ما تنزلش ليه القاهرة. فيعني دي كانت كتير من القراء بتوع الصعيد يعني كان يبغون المادة كان يقرأ وما بيبغوش الشهرة. بمركز البليانة القابع بسوهاج الصعيد كان مولده في العام الميلادي 1922، وعلى يد الشيخين رشوان ومحمد عبد الرحمن أتم حفظ آيات القرآن الكريم، لتبدأ مع الشيخ أحمد شحاتة رحلة الفتى الموهوب مع الأحكام والتجويد. مرحوم السيد الوالد رحمه الله رحمة واسعة توفي عام 78، كنت في السنة الثانية من الثانوية العامة، ورحمه الله نشأت بين يديه قارئا له في معظم كتب السيرة وكتب القراءات وكتب الشعر، وكان يسألني حينما أحضر من الامتحانات الخاصة باللغة العربية ماذا فعلت، فأقول له جاءتنا قطعة كذا وماذا أعربت كذا وماذا قلت في كذا. فكان الشيخ رحمه الله ملما كونه عالم قراءات، كان ملما بالنحو وكان ملما باللغة العربية ويتذوق المعاني تذوقا فريدا، وكان هذا مما أضفى على شخصيته في تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما الله أكبر. يجد شيخنا أحنى ولا أرحم من القدر حين فقد نعمة البصر وهو لم يزل في سن يافعة ورب ضارة نافعة ونازلة رافعة رفعت ذكره في دنيا التلاوة بعدما شغلته بالقرآن عن كل غاية. قد كان يتفانى في عمله رحمة الله عليه، وكان من النواحي الإنسانية في حياته أنه ابتدى طفلا، ثم يعني ربنا حرمه من نعمة البصر، ولكنه لم يحرمه من نعمة البصيرة، واتجه إلى الكتاب، وهذه من نعم الله علينا في صعيد مصر الحمد لله، وأتم حفظ القرآن، وكان ماهرا في حفظ القرآن، وازداد ثقة بإتمامه حفظ القراءات في سن صغيرة، وكان يتجه برغم صغر سنه إلى مدينة جرجة عند فضيلة الشيخ أحمد شحاتة رحمة الله عليه، الذي أتقن معه حفظ القراءات إتقانا تاما. فكان رحمة الله عليه برغم صغر سنه إلا أنه كان عبقريا في أدائه، وذلك بفضل الله عليه وبفضل إخلاصه مع الله، لأن الإخلاص هو كلمة التوحيد وهو كلمة الله. فكان يتفانى في عمله، وكان سبحان الله يعني عالما بما يعمل وعالما بما يقول، فكان يتفنن ويتفرد بتفسير المعاني من خلال القراءة وهو يجودها. فكان سبحان الله يعني بسم الله ما شاء الله يعني كان عبقرية، وتجد ذلك سبحان الله يعني برغم أن توفي عليه رحمة الله في 23/5/1978، وذلك من 36 سنة، إلا أنه عليه رحمة الله تجده يعني موجودا معنا في هذه اللحظة. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يا ابو محمد. وما تحمل من عفا وما تحمل من عفا وما تحمل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عرفته قرى ونبوع صعيد بالصوت الندي والأداء الفريد، وليس ذلك بالأمر العجيب، فقد ارتقى شيخنا بفن التجويد واكتملت به حبات العقد الفريد. أذكر من القصص اللي حكيت لي عن الشيخ عبده من خارج المنزل، كان رجل كبير في السن حكى لي حكاية عن أيام ما كان هو طفل أثناء ما كان الشيخ عبده بيقرأ في بلدهم في قرية جنبينا. كان الشيخ بعد ما خلص قراءة راح على المسجد بصحبة هذا الطفل انه يوصله انه يصلي العشاء عشان كان كفيف. فهذا الطفل من باب المداعبة اخفى الحذاء بتاع الشيخ عبده اثناء ما هو بيصلي. فالراجل اللي هو الطفل ده بيحكي لي دلوقتي هو راجل، فبيقول لي الشيخ خلص الصلاة وراح طلع من باب المسجد متوجه ناحية الحذاء بتاعه وراح لبسه ومشي. فمسك الطفل ده قال له مش هتقول لي مين اللي اخفى الحذاء؟ قال له لا يا مولانا ده الكلب اللي اخفاه. قال له خلاص كويس انك عرفت نفسك. فالراجل بيحكي لي بعد ما خلص حكايه كان عايز يوصل لي حاجه، يعني بيقول لي ان للقلب عيون. فالشيخ عبده كان من الناس اللي ربنا أكرمهم وأنعم عليهم بنعمة القرآن وتذوق ما في القرآن من حلاوة وأسرار. ده اللي أنا لمسته لما كبرت وعرفت وابتديت أسمع الشيخ عبده عبد الراضي. هذا القارئ يمتلك من المزايا اللي تجعله قارئ على العديد من المزايا، أهمها هو إن هو كان صوته طربي أكثر منه مؤدي، كان مطربا للقرآن. وأول ما يلفت نظرك أو سمعك لقراءة الشيخ عبده هو إزاي بيرسم الآيات وإزاي يقدر يعيشك في جو الآية اللي هو بيقرأها بسحر غريب. أنا الكلام ده لو يعني سمعته دلوقتي وانا بسمعه من خلال شرايط، فما بالك لو كان هو موجود دلوقتي. رحمه الله. الى جانب حنجرته التي لا تعصاها النغمات كان لشيخنا سبح بين المقامات تبين عن جواهر الآيات ونظمها وتفضح عن معانيها وأسرارها. في العام الميلادي 1978 يتوقف الصوت عن الشادو الجميل ويرحل لحن الماضي الأصيل بعد أن جود الآيات القرآنية أنغاما سماوية طربت لوقيها الآذان وخشعت لجلالها القلوب والأبدان. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب.